الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على منظومة ابن سند الفقهية رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند آخر قاعدة من المجلس الماضي، ألا وهي قاعدة الحدود تدرأ بشبهات. ليقول المصنف رحمه الله تعالى بعدها وعقبها مباشرة: والحر لا يدخل ملكا في يدي، وكل ما كان حريما اعددي في حكم ما كان له حريما، وكل أمرين متى أقيما بينهما اتحاد جنس وفقد، بينهما اختلاف مقصود يرد، فأدخلن واحدا في الآخر، وغير هذا عده في النادر. وعامل الكلام بالإعمال فإنه أولى من الإهمال، إن الخراج بالضمان يجب، ومن خلاف الخروج يندب. بدأ رحمه الله تعالى بقوله: والحر لا يدخل ملكا في يدي. والمقصود هنا هو ما يعرف عند الفقهاء بالحر لا يدخل تحت اليد. الحر لا يدخل تحت اليد، ولهذه القاعدة ألفاظ أخرى أيضا، منها الحر لا يدخل تحت اليد والاستيلاء، كما عبر به السبكي وغيره في الأشباه والنظائر. والمقصود بالحر هنا هو الإنسان غير المملوك، واليد هنا هي قرينة على الملك. اليد هي قرينة على الملك، أو أيضا على السلطة والتصرف. فالحر لا يدخل في ملك آخر ولا يقع تحت سلطته، ولا يقع أيضا تحت تصرفه، بخلاف العبد، لأنه في مقابل الحر العبد، والعبد يعامل كما يعامل المتاع. وهذا هو الفارق بين الحر والعبد، وهذا هو الأصل الذي بنيت عليه هذه القاعدة. الحر لا يدخل تحت اليد، ولا يدخل تحت التصرف والاستيلاء، بناء على أن الأصل في الحر أنه داخل تحت ملك نفسه وتصرفه، بخلاف العبد فإنه يعامل على أنه قيمة، على أنه متاع، على أنه متاع. هذا التفريق من حيث الأصل بين الحر والعبد أوجب تفريقا أيضا فيما يتعلق بهما من أحكام. فيمثل الفقهاء مثلا بأمثلة تظهر الفرق في المعاملة من حيث حكمها بين الحر وكذلك العبد. فيقولون: لو أن شخصا مثلا حبس آخر حرا، يعني حبس شخصا حرا ليس عبدا، حبسه شهرا مثلا، فلا يضمن منفعته بالفوات، بل يضمنها بالتفويت، بخلاف العبد فإنه تضمن منافعه بفواتها. يعني هذا الحر المحبوس لو أنه مثلا مات في هذا الحبس ولم يكن الحابس مفرطا، لم يكن الحابس مفرطا، يعني جاء بشخص وحكم عليه مثلا بالسجن، أو حبس وقدم له الطعام والشراب، وقد وضع في مكان لا يظن فيه الهلكة، يعني هلاك النفس، ثم مات هذا المحبوس، فهل يقال أن على الحابس أن يضمن هذا تلف هذه النفس الحرة مثلا باعتباره أنه مات في سلطانه ومات تحت تصرفه، تحت تصرفه، لأنه محبوس لا يملك من أمره ومن أمر نفسه شيئا، فهل يقال أنه يضمن هذه النفس التي هلكت؟ الفقهاء يقولون لا يضمنها، بناء على أن الحر لا يدخل تحت اليد، يعني لا يعامل معاملة الملك والمتاع، بخلاف العبد. العبد هو عبارة قيمة، فإذا سجن شخص عبدا يعني مملوكا للغير وسجنه ثم تلف ومات هذا العبد في السجن فإنه يضمنه، لأنه مال للغير أتلف تحت سلطانه وإشرافه، فالعبد يضمن هو وكذلك تضمن منافعه التي إذا فوتها عليه الحابس مثلا فإنه يضمنها، فإنه يضمنها. وكذلك يقولون مثلا، يمثلون مما مثل به السيوطي مثلا في الأشباه والنظار، أنه لو أن رجلا وطئ حرة، امرأة حرة بشبهة فأحبلها وماتت في الولادة لم تجب ديتها، وهذا على الراجح كما ذكر، ولو كانت أمة لوجبت القيمة، لوجبت القيمة، لأن هذه المرأة التي وطأها بشبهة، وطأها بشبهة، الوطء بالشبهة بمعنى أنه ظن أنها زوجته فوطئها، وحصل في الزمان الغابر جملة من الأمثلة في مثل هذا، فحبلت هذه أو حملت هذه المرأة ثم ماتت في نفاسها أو ماتت في الولادة، فهل يضمن هذه النفس التالفة؟ يعني هل يجب عليه الدية؟ فالفقهاء يقولون لا يجب، باعتبار أن هذه الموطوءة حرة، وهذا الموت أو التلف إنما كان بقدر من الله جل جلاله، ولم يكن للواطئ دخل فيه، فكما ماتت في يعني ماتت في الولادة، سواء هذا الولد، سواء كان هذا الولد ولدا لهذا الواطئ بالشبهة أو لغيره، فليس الموت مرتبطا أو له شبهة ارتباط بهذا الوطئ على وجه الخصوص، ولذلك لم تجب الدية، بخلاف الأمة، لأن الأمة كما قلنا تعامل معاملة القيمة، تعامل معاملة القيمة، يعني عبارة هي متاع تملك كما تملك السيارة ونحو ذلك، فإذا وطئها الرجل وحملت منه وماتت في الولادة أو في النفاس فإنه تجب عليه الدية أو تجب عليه القيمة، قيمة هذه الأمة، تجب عليه قيمة هذه الأمة باعتبارها مملوكا وهو تسبب في تلفها، وهو تسبب في تلفها. كذلك يقولون لو تواطأ مثلا الرجل والمرأة الحرة على الزنا فإنه لا يثبت لها المهر، باعتبار أن المهر أسقطته هذه الحرة بقبولها لهذا الفعل، لأنها حرة لا وصاية لأحد عليها، فلما تواطأت مع الرجل على الزنا عد هذا إسقاطا لحقها في المهر، بخلاف الآمة أيضا فإن المهر ليس من حقها وإنما هو من حق سيدها، لأن الآمة لا تملك شيئا. ولذلك طبعا على ما يذهب إليه طائفة من الفقهاء أنها لا تملك، ولذلك فيجب على المتواطئ معها على الزنا أن يضمن المهر لأنه حق لسيدها بخلاف الحر. وهكذا جملة من الأمثلة ضربها الفقهاء في هذه القاعدة، ولم أقف لهذه القاعدة على دليل، بل وقفت للسبكي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر، وهو يقول إن لهذه القاعدة أو ليس لهذه القاعدة دليل، ليس لهذه القاعدة دليل. والظاهر أنها قاعدة فرعية متولدة عن الأصل الذي ذكرنا في معاملة الحر والعبد باستقراء النصوص في ذلك وإعمال الاستصحاب في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل ما كان حريما اعدودي في حكم ما كان له حريما، وكل ما كان حريما اعدودي في حكم ما كان له حريما، يعني ما كان حريما للشيء فله حكمه. والفقهاء يقولون الحريم له حكم ما هو حريم له، الحريم له حكم ما هو حريم له. وحريم الشيء هو ما يحيط به ويتبعه، حريم الشيء هو ما يحيط به ويتبعه، ومن ذلك ساحة المنزل مثلا أو ساحة المسجد، فهذه حريم للمسجد أو حريم للمنزل فهي تابعة له. طبعا يتوقف الانتفاع على الحريم بالانتفاع بالأصل، يعني بما هو تابع له، فإذا جاز أن ينتفع بالأصل جاز له أن ينتفع بالحريم، وهذا يأخذ حكمه طبعا في كل ما هو حكم للأصل. الحريم له حكم ما هو حريم له. دليل هذه القاعدة وأصلها كما أشار إليه الفقهاء هو حديث النعمان بن بشير وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيها الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحديث. فهذا هو أصله، وطبعا وجه الاستدلال من هذا الحديث بقوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، يعني حكم الشبهة حكم أصلها أو حكم ما تؤدي إليه. الحريم له حكم ما هو حريم له. ويقول الزركشي: الحريم يدخل في الواجب والحرام والمكروه، يعني يكون له حكم الوجوب ويكون له حكم الحرمة وكذلك الكراهة. فكل محرم له حريم يحيط به، والحريم هو المحيط مثلا بالحرام، فإنه يأخذ حكمه، وكذلك كل واجب، أو ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا داخل في حكم الحريم. ولذلك بعض الفقهاء يوجبون غسل جزء من الرقبة مثلا والرأس ليتحقق الأصل باعتبار أن هذا الجزء هو حريم للأصل، مثلا في مسألة مسح الرأس، فإنه يمسح جزءا مثلا من الرقبة، أو في غسل الوجه فإنه يغسل جزءا من الرقبة وربما جزءا من الرأس باعتبار أن هذا حريم له، لا يتحقق إيفاء وجوب الأصل الذي هو الوجه مثلا إلا بغسل جزء من محيطه، وقد ذكرنا أن الحريم هو المحيط بالشيء والذي يتبعه، وكذلك غسل جزء من الذراع لتحقق غسل اليد. ويمثل أيضا الفقهاء في مثل هذا بحريم المسجد مثلا، حريم المسجد حكمه حكم المسجد، حكمه حكم المسجد، وبالتالي مثلا لا يجوز الجلوس فيه للبيع ولا للجنب أن يمكث فيه، وكذلك الحائض وغيرهم. وطبعا مسألة حريم المسجد فيها شيء من التفصيل عند الفقهاء. ربما نشير إلى ما أهم ضابط في التفريق فيما يأخذ حكم المسجد وما لا يأخذ حكمه، هو الحريم المعد لأن يأخذ حكم بيت الصلاة. فإن التخصيص مؤثر في الحكم، لأن من الحريم مثلا لبعض المساجد من هيئ أو أعد مثلا لإلقاء القمامة مثلا، هذا لا يأخذ حكم المسجد، لا يأخذ حكم المسجد. وكذلك من الحريم مثلا ما أعد لغراسة بعض الأشجار مثلا، هذا لا يأخذ حكم المسجد، لا يأخذ حكم المسجد مثلا، فلا يجب صلاة تحية المسجد إذا دخل لهذا المكان، لهذا الحريم. ويجوز أن يباشر فيه المرء البيع والشراء مثلا، ويجوز للجنب أن يمكث فيه مثلا، يعني بستان صغير هكذا، حريم للمسجد، ساحة صغيرة فيها شيء من الأشجار ونحوها، خصصت بالاعتياد أو بالعرف على أنها ليست من المسجد وإنما هي تابعة له، نعم، ولكن التعود والعرف جعل هذا الحريم مختصا بهذا العمل فقط، وبالتالي يأخذ حكم المسجد. فبخلاف مثلا الرحبة عند الفقهاء، أو العرصة، يعني الساحة المسورة التي هي داخل المسجد وقد حجر عليها من أجل المسجد، هي لم تبنى إلا لأجل المسجد، يحوط عليها وتتصل بالمسجد مع التحويط، سواء علم وقفيتها للمسجد أو جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط عليها، يعني الساحة الداخلية مثلا للمسجد، هذه عند الجمهور هي تابعة للمسجد، عند الجمهور هي تابعة للمسجد، وبالتالي تأخذ حكمه الساحة الداخلية باعتبار أنها محوطة، وعملا بالظاهر فإن هذا التحويط يجعلها تخصص بحكم المسجد. إضافة إلى تخصيصها بالعمل بأن يصلى فيها مثلا ويجتنب فيها البيع والشراء إلى آخره. فالرحبة والعرصة عند الفقهاء هي من المسجد. فإذا هذا من الأمثلة التي يمثل بها الفقهاء في قاعدة الحريم له حكم ما هو حريم له. الحريم هو له حكم ما هو حريم له، وهذه القاعدة في الحقيقة هي تابعة للقاعدة التي مرت بنا، التابع تابع، التابع تابع، هذه قاعدة أصلية، هذه قاعدة أصلية، التابع تابع، ويتفرع منها جملة من القواعد، منها قاعدة الحريم له حكم ما هو حريم له. ثم قال المصنف رحمه الله: وكل أمرين متى أقيم بينهما اتحاد جنس وفقد بينهما اختلاف مقصود يرد. وكل أمرين متى أقيم بينهما اتحاد جنس وفقد بينهما اختلاف مقصود يرد. معنى هذا الكلام أن كل أمرين اتحد جنسهما وانتفى اختلاف مقصودهما، فإن هذان الأمران يدخل أحدهما في الآخر غالبا. وهذه القاعدة يعبر عنها الفقهاء بقولهم: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. لأن بعض العبادات المتعددة قد تكون من جنس واحد، وكذلك بعض الأفعال المتنوعة تكون من جنس واحد. فإذا كانت الأمور المتعددة هذه من جنس واحد وكان القصد منها واحدا، فيدخل حكم أحدهما في الآخر غالبا. هذه القاعدة قاعدة عامة، قاعدة كلية لكنها ليست كبرى، يدخل فيها جملة من المسائل متصلة أيضا بجملة من الأبواب الفقهية وغيرها أيضا. ومن أمثلة هذه القاعدة مثلا اجتماع الحدث والجنابة، فإنه لا يشرع على ما ذهب إليه طائفة من الفقهاء، لا يشرع أن يكون لكل ما يخصه من الطهر أو الطهور، ما يخصه من الطهور. يعني إذا اجتمع الحدث والجنابة فلا يجب مثلا الاغتسال للجنابة، ويجب أيضا الوضوء للحدث وإن كان قال به بعض الفقهاء، ولكن كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه على هذا، فإن الحدث مضمن في، يعني الأصغر مضمن في الحدث الأكبر، وبالتالي نية الأكبر كافية في رفع الأكبر والأصغر معا بالاغتسال يعني. ولذلك فإن الغسل يرفع الحدثين الأكبر والأصغر، فالحدث الأصغر أمر والحدث الأكبر أو الجنابة أمر من جنس واحد، الجنس هو الحدث من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما، لم يختلف مقصودهما، وبالتالي دخل أحدهما في الآخر، فيصير الاغتسال الواحد رافع للحدثين جميعا. أو مثلا إذا اجتمع غسل حيض وجنابة فكذلك يكفي غسل واحد، سواء كان للحيض يعني بنية الحيض أو بنية رفع الجنابة، فكلاهما أو أحدهما يجزئ عن الآخر لأنهما من جنس واحد، حدث مانع مما تستباح به الصلاة ونحوها، هو حدث أمر حدث تلبس أو وصف تلبس به البدن يمنع من مزاولة ما تشترط له الطهارة كالصلاة ونحو ذلك. فهذا الجنس يشترك فيه الحيض وكذلك يشترك فيه الجنابة ولم يختلف مقصودهما، وبالتالي يدخل أحدهما في الآخر فيكفي غسل واحد. وكذلك إذا اجتمع غسل عيد مثلا وجمعة فيكتفي بنية غسل العيد عن نية غسل الجمعة. مثلا المحرم في الحج لو باشر المحرم، يعني لو تعددت الكفارة، لو تعددت لوازم الفدية، لو تعددت لوازم الفدية هل تتعدد معها الفدية أو يقال بالاقتصار والاكتفاء بالفدية الواحدة على ما كان من المحظورات من جنس واحد؟ ولذلك الفقهاء يقولون إذا تعددت المحظورات من جنس واحد، محظورات الإحرام كأن مثلا يحك شعرا، يسقط شعرا أو يأخذ شعرا فيقصه ويقلم ظفرا ونحو ذلك، فكلها محظورات من جنس واحد، الخلاف فيها قائم. وطائفة من الفقهاء يقولون بأنه يكفي في ذلك الفدية الواحدة على الكل، وأحيانا من جنس واحد تكون من عمل واحد مع اختلاف الأعضاء، يعني لو قلم مثلا أظافر يديه ورجليه، الجمهور على أنه لا تلزمه إلا فدية واحدة وهو محرم، طبعا الجمهور على أنه لا تلزمه إلا فدية واحدة، خلافا لأبي حنيفة فإنه يجب الدم في الأربعة، كل عضو بدم، عنده. فإذا تعددت الأفعال الموجبة لنفس الحكم فإن الحكم الواحد كاف فيها، فإن الحكم الواحد كاف فيها. وأيضا لو اجتمع حدث مثلا مع نجاسة حكمية كفت لهما غسلة واحدة، كما رجح ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. ومثل ذلك أيضا مسألة تذكر كثيرا، وهي مسألة دخول تحية المسجد في صلاة الفرض، دخول تحية المسجد في صلاة الفرض أو دخولها أيضا في صلاة ركعتي الفجر على خلاف المشهور من مذهب مالك. فدخولها هو داخل تحت هذه القاعدة، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر، يعني لم يختلف المقصود من تحية المسجد وكذلك المقصود من صلاة الفرض، باعتبار أن المأمور به المسلم عند دخوله إلى المسجد هو أن يصلي، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر صلاة معينة. وعليه فإن الأمر عام، وإذا كان الأمر عام فتبرأ ذمته بكل صلاة يوقعها قبل أن يجلس، ولو كانت وترا كما ذكر بعضهم، وإن كان فيه خلاف، وإن كان فيه خلاف باعتبار أن الوارد في الحديث ركعتين، والوتر إنما هو ركعة، فلو صلاه ثلاثا ربما كما قال بعضهم يخرج من ذلك. ولكن مثلا لو صلى فرضا، لو دخل ووجد الصلاة قد أقيمت، صلاة الفريضة قد أقيمت مع الإمام، ثم دخل مع الإمام وصلى فرضه، هل يعيد تحية المسجد أو يقال أن تحية المسجد سقطت عنه باعتبار أن المقصود تحقق؟ لأنه يعني لم يختلف المقصود، باعتبار أن المقصود هو أن لا يجلس المصلي إلا وقد صلى، وهو قد صلى، فلا يشترط أن يعيد الركعتين لأن في إعادتهما طلبا لمقصود قد وفى به وأوقعه، وهو أن لا يجلس حتى يصلي. والأمثلة في ذلك كثيرة وكثيرة جدا. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: فأدخلن واحدا في الآخر وغير هذا عده في النادر. يعني هذه القاعدة غالبا، والتقييد هذا مهم جدا في مسألة التقييد بعدم اختلاف المقصود، وكذلك التقييد بالغلبة، دخل أحدهما في الآخر غالبا إلا ما استثني بقرينة واضحة. قال: وعامل الكلام بالإعمال فإنه أولى من الإهمال. عامل الكلام بالإعمال فإنه أولى من الإهمال. هذه القاعدة معروفة جدا عند الفقهاء وغيرهم، وهي من القواعد الكلية العامة، لأنها تدخل في جملة من الأبواب فقهية، جملة من الأبواب فقهية ولغوية وعقدية وحديثية وغير ذلك، فهي قاعدة من القواعد الكلية، ولذلك ضمنها بعض الباحثين ضمن القواعد الكلية المتفق عليها أيضا، المتفق عليها. إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. طبعا هذه القاعدة مقيدة بما يمكن إعماله بحمله على المعنى، يعني الكلام الصادر من الإنسان ينبغي أن يعمل إذا أمكن حمله على معنى، سواء كان هذا المعنى حقيقيا أو معنى مجازيا، فهذا كله أولى من أن يهمل هذا الكلام ولا يعمل به ويترك، ولا يمكن أن يصار إلى أن يحكم على هذا الكلام بكونه لغوا وكونه متروكا حتى يستحيل حمله على الحقيقة وكذلك على المجاز، حتى يستحيل حمله على الحقيقة وعلى هذا المجاز. ويمكن تطبيق هذه القاعدة على ما يصدر من الإنسان، سواء كانت وصايا مثلا أو حلف يمين في باب الأيمان والنذور وغير ذلك مما يمكن أن يصدر عن المكلف من الكلام، أو أمر مثلا ونهي. يعني لو أن أحدا أوصى لأولاده بشيء، فالأولاد في الأصل هم أولاد الصلب، فإذا لم يكن له أولاد صلب، وهذه هي الحقيقة، فإن هذا يتناول أولاد أولادهم مجازا. يعني لا نقول مثلا الرجل أوصى بشيء إلى أولاده ثم نقول هذا أوصى إلى أولاده وهو ليس له أولاد صلب، ليس له أولاد صلب، وبالتالي فإن هذه الوصية لاغية. لا، نقول هذا يمكن حمله على أولاد أولاده، باعتبار أن الأولاد قد يطلق على الأحفاد مجازا، وبالتالي هذا صونا لللفظ عن السقوط وإعمالا لهذا الكلام بدلا من إهماله، فإنه يصار من الحقيقة إلى المجاز، يصار إلى من الحقيقة إلى المجاز. كذلك لو حلف مثلا أن لا يأكل من الزيتونة، من شجرة الزيتونة مثلا، أن لا يأكل من هذا الحقل، أو أن لا يأكل من الزيتونة أو النخلة مثلا، فإذا أكل ثمرها حنث وجبت عليه كفارة اليمين، لأن المراد ليس الحقيقة هنا، وإنما هو المراد المجاز. وبعضهم يقول هذا هو الحقيقة، على كل سيأتينا هذا الكلام في مسألة الفرق بين الحقيقة والمجاز. ولكن مثلا لو حلف أن لا يأكل من هذه النخلة ثم أكل من ثمرها فإنه يحنث، لكن لو أكل النخلة مثلا في أصلها، لو أكل شيئا من النخلة من أصل النخلة لم يحنث، لأن المراد والمقصود من الكلام ليس النخلة وإنما هو ثمرها أو ثمنها إذا بيعت. ولهذا فإعمال الكلام أولى من إهماله بحمله أولا على الحقيقة، فإن تعذرت الحقيقة فإنه يصار إلى المجاز، فإن تعذر حمل الكلام ولم يجد له الحامل مساغا فإنه حينئذ يحكم بكونه لغوا، فإنه حينئذ يحكم بكونه لغوا. ويذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى وقال في من أوصى بطبل، وكان له طبل حرب وطبل لهو، قال فتصح الوصية على طبل الحرب لجواز استعماله، وهذا أيضا من باب إعمال الكلام، لأن إعمال الوصية أولى من إهمالها. وهذا أوصى بطبل، والطبل طبلان عنده، طبل حرب وطبل لهو، لو كان لا يملك إلا طبل لهو لقلنا إن الوصية باطلة، لأنها متعلقة بمنهي، يعني اشتملت على منهي أو محرم فهي وصية باطلة. الوصايا إذا اشتملت على محرم أو قطيعة رحم ونحو ذلك فإنها لا تنفذ. أما والأمر مشترك، الطبل مشترك وله طبلان، طبل حرب جائز استعماله وطبل لهو محرم استعماله، فيحمل على ما هو جائز من باب إعمال الكلام وترك إهماله وترك إهماله. والأمثلة أيضا في هذا المقام كثيرة. ثم قال رحمه الله: إن الخراج بالضمان يجب، ومن خلاف الخروج يندب. إن الخراج بالضمان يجب، والخراج بالضمان مسألة معروفة عند الفقهاء، وأصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ألا وهو أن عبدا أو أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد فيه عيبا فرده، فقال: يا رسول الله إنه قد استغل غلامي، يعني بقي عنده مدة وهو ينتفع به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. ولفظ هذا الحديث عند ابن ماجه رحمه الله. والخراج المقصود به هو الغلة والمنفعة يعني الأثر الذي يكون في الشيء أو في الأمر. الخراج هو ما يخرج من الشيء، ما يتولد عنه، ما يترتب عليه من عين أو منفعة أو غلة. فهذا الخراج يكون للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، يعني في هذا الحديث الذي ذكرنا الخراج في هذا الحديث هو غلة العبد، يعني منفعة العبد، ما ينتجه العبد، هذا منفعة يشتريه الرجل فيستعمله زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها. يعني هذه القصة الرجل انتفع في بالعبد، الرجل انتفع بالعبد ثم وقف فيه على عيب قد دلسه البائع، يعني عيب قديم ليس عيبا ناشئا، إنما هو عيب من البائع من أصله. فهذا يرد العبد ويأخذ جميع الثمن، وليس للبائع أن يقتطع من الثمن ما يقابل منفعة المشتري بهذا العبد. مثلا يعني لو أنك اشتريت سيارة من رجل ثم اكتشفت بعد ذلك في هذه السيارة عيبا، وهذا العيب يجمع أهل الخبرة وأهل الذكر في هذا المجال أنه عيب قديم، فيكون ناشئا من أصله، من صاحبه الأول، من البائع. فهذا يخول لك أن ترد هذه البضاعة وأن تسترد ثمنها الذي دفعته كله من غير نقص، وليس له أن يقتطع مثلا من الثمن ما يقابل انتفاعك بهذه السيارة، مثلا تنقلك فيها وسفرك بها ونحو ذلك لأيام أو لأسابيع ونحو ذلك أو لبعض الشهور مثلا. فهذا الانتفاع لا يقتطع من أجله الثمن، وهذا معنى الخراج بالضمان. الضمان المقصود به هو ما يضمنه المشتري، لأن المشتري حينما اشترى هذه البضاعة دخلت هذه البضاعة في ضمانه، فإذا تلفت أو هلكت فإنه يضمنها. لأنك حينما اشتريت السيارة مثلا، لو أنك اشتريت من البائع السيارة ثم سرقت هذه السيارة منك أو حرقت مثلا، فإنك تضمن، أنت الضامن. وبالتالي لو أنك لم تدفع له المال بعد فإنك تطالب به كاملا. فلما كنت ضامنا لهذه البضاعة كان انتفاعك منها في مقابل هذا الضمان، يعني لا تدفع على هذا الانتفاع شيئا. ومن تطبيقات هذه القاعدة أيضا، مثلا لو رد المشتري حيوانا بخيار العيب وكان قد استعمله مدة لا تلزمه أجرته، لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله، أي من خسارته، والخسارة ترجع عليه. وهكذا في إعمال هذه القاعدة. والقاعدة الأخيرة التي نختم بها إن شاء الله تعالى، وهي قول المصنف رحمه الله: ومن خلاف الخروج يندب. وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء ومطبقة. ومعنى هذه القاعدة ونطاقها أن استحباب الخروج ليس لثبوت سنة خاصة فيه، بل هو من باب الاحتياط والاستبراء للدين، وهو مطلب شرعي، هو مطلب شرعي من حيث الإطلاق. فكان القول بأن الخروج أفضل ثابت من العموم، واعتماده هو أيضا من الورع المطلوب شرعا. طبعا أدلة الورع وأدلة الاحتياط كثيرة جدا. ويتحقق الخروج المستحب باجتناب ما وقع الخلاف في تحريمه وبفعل ما اختلف في وجوبه، يعني يقع الخروج المستحب باجتناب ما وقع الخلاف في تحريمه. اختلف الفقهاء في مسألة ما، بعضهم قال حرام وبعضهم قال ليست حراما، فهذا يجتنب لا يفعل. واختلفوا في مسألة أخرى، بعضهم قال واجبة وبعضهم قال ليست واجبة، فالخروج المستحب هنا بفعل هذا، لأنه لو وجب ولم يفعله لكان مطالبا به ولم تبرأ به منه ذمته، ولم تبرأ منه ذمته. ولذلك الخروج من الخلاف في المسائل المختلف في وجوبها يكون بفعلها، والخروج من الخلاف في المسائل المختلف في تحريمها يكون باجتنابها. ولهذا قال الزركشي رحمه الله تعالى في قواعده تحت عنوان الخلاف: يستحب الخروج منه باجتناب ما اختلف في تحريمه وفعل ما اختلف في وجوبه. هناك شروط طبعا لمراعاة الخلاف. أولا، أن لا يؤدي أو تؤدي مراعاة الخلاف إلى مخالفة سنة ثابتة. فإذا كان كذلك فإن مراعاة الخلاف وقتها تسقط في الاعتبار. يعني مثلا من سن رفع اليدين في الصلاة، أو من قال بسنية رفع اليدين في الصلاة ولم يبالي برأي من قال بإبطال الصلاة برفع اليدين، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك خروجا من الخلاف، إنما هو تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والثابت في ذلك. لأن الخلاف الذي ينبغي مراعاته ينبغي أن يكون له حظ من النظر، يعني مبنيا على أدلة لها وجاهة. أما الخلاف الضعيف جدا الذي لا يؤبه فيه للقول المخالف فإن هذه القاعدة لا تتأتى معه. ولذلك قد يكون الدليل المخالف قويا، فإن كان واهيا فإنه لا يلتفت إليه، إن كان واهيا لا يلتفت إليه. وكذلك يعني يراعى الخلاف إذا لم توقع هذه المراعاة في خلاف آخر، يعني أصبح هذا من الدور. على كل حال، من تطبيقات هذه القاعدة مثلا ما يذكره الفقهاء استحباب الدلك في الطهارة واستيعاب الرأس بالمسح في الوضوء وترك صلاة الأداء خلف القضاء وعكسه. استحباب الدلك في الطهارة باعتبار أن الدلك مختلف في فرضيته. مالك رحمه الله ومن وافقه يقول بوجوب الدلك، بوجوب الدلك باعتبار أن الغسل أو أن الدلك من الغسل من حيث اللغة. والمسألة محل خلاف، والمسألة محل خلاف، ولذلك يقولون بوجوب الدلك يعني إمرار اليد مع الماء للخروج من مثل هذا الخلاف. استيعاب الرأس أيضا بالمسح في الوضوء خروجا من الخلاف، لأن المسألة محل خلاف.